شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحج، وفي هذا الكتاب المختصر مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. انتهينا بالأمس إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من قصة صيد غير المحرم للمحرم، حيث قال رحمه الله تعالى: فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا قال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء صاحبه فقال: شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. ثم يعلق الشيخ على هذه القصة فيقول: ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، لأن صاحب هذا الصيد جاء كما قلنا بالأمس هو البهزي كعب زيد بن كعب السلمي، وقال: شأنكم به. قال الشيخ: ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات، أنهم وجدوه مثبت بالسهم يأذن فلم يتصرفوا فيه حتى جاء صاحبه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وأن لحم الحمار الوحشي حلال، حمار وحشي فقسم وأكل، وأن الهبة لا تفتقر إلى لفظ وهبتك، وإنما يعني تجزئ وتصح بأي لفظ كان، لأن الرجل قال: شأنكم به، لم يقل وهبته لكم. نعم. وأن التوكيل في القسمة التوكيل في القسمة جائز، يعني عندما يوكل شخصا ليقسم شيئا مشتركا أو مشاعا بين أناس جائز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبا بكر فقسم هذا الصيد بين الصحابة. انتهينا من هذا بالأمس. قال: ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية موضع، قال: بين الرويثة والعرج، موضع على طريق مكة والمدينة، إذا ظبي، ظبي حاقف، وأربينا معنى حاقف يعني رابض على شكل الحقف ملتوي وبه سهم، حاقف في ظل شجرة فيه سهم. فأمر رجلا من الصحابة أن يقف عنده لا يريبه أحد، لا يقربه أحد حماية له، وأمر أن لا يأخذوا منه يأخذوه ولا يأكلوه، أمرهم أن الرجل أن يحميه. والفرق بينه وبين الحمار الذي سبق أنه هذا الظبي لم يعلم أن الذي صاده حلال، ولهذا إذا اشتبه في صيد وجد صيد مثبت سهم ونحوه اشتبه في أنه هل صاده حلال أو حراء أو محرم فلا يجوز أكله، لاحتمال أن يكون الذي صاده محرم وصيد المحرم حرام لا يجوز. أما الأول فقد جاء صاحبه وظهر أنه ليس بمحرم وأعطاهم إياه. نعم. قال الشيخ: ثم سار حتى نزل بالعرج. العرج موضوع معروف بين على طريق المدينة مكة. زامل يعني قال: وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر. أبو بكر صاحبه في كل سفراته وفي هجرته وفي غزواته رضي الله عنه، وهنا في حجته زاملة، زاملة معروفة التي تحمل المتاع، زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، يعني يهتم بها يقودها نعم مع غلام لأبي بكر بعيرا واحد. نعم هزاملة واحدة. فطلع الغلام هنا في الموقع الذي وصلوا فيه لما نزلوا بالعرج، طلع الغلام وليس معه البعير، الزاملة ما هي معه. فقال أبو بكر أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة، أضللته البارحة، ضل عني البارحة. فقال أبو بكر بعير واحد أو بعيرا واحدا، أبعيرا واحدا وتضله؟ فطفق يضربه يؤدبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم، إلى هذا المحرم ماذا يصنع. طبعا هذه قصة حصلت في أثناء المسير، وفيها دلالة على أن الإنسان مهما كان حلمه وشفقته إذا وجد خطأ ظاهرا بينا ووجد من يحتاج إلى التأديب ممن تحت يده يؤدبه، ولا بأس بذلك. والرسول كان يشير إليه ويشير إلى صفته أنه محرم وكيف يفعل ذلك وهو محرم، ولكنه ليس من باب الإنكار الشديد ولكن من باب التنبيه إلى هذا الفعل. هذه القصة أخرجها أبو داود في المناسك، باب المحرم يؤدب غلامه، من حديث أسماء بنت أبي بكر، ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي إسحاق. وأبو إسحاق كما تعلمون أنه إذا عنعن فأنه مدلس، فالحديث الذي يرويه أبو إسحاق وعنعن ففيه ضعف بسبب شبهة التدليس. قال ثم مضى حتى إذا كان بالأبواب، أبواب تعلمونها جميعا في قصة يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة هي مع أمه. قال إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحشي فرده. لاحظ الأول هناك قبل من البهزي من السلمي، وهنا رد هذه الهدية من الصعب بن جثامة، أهدى له الصعب عجز حمار وحش فرده. وقال عليه السلام، طبعا لما رده عليه هدية، والهدية يعني المهدي يتوقع يعني قبولها وإكرامه عليها، وخاصة من يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ردها تغير وجه صاحبها الصعب وتأثر وكيف يرد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما رددنا أو إنا لم نرده عليك إلا لأن نسبينا السبب، وأن المحرم لا يقبل هدية الصيد ولو كان غير محرم، لا يهدى يعني لا يقبل هديته لأنه صيد من أجله، فإذا صيد من أجله لا يقبل. قال فلما مر بوادي عسفان هم سائرون في الطريق، قال يا أبا بكر وهم في الوادي أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال عليه الصلاة والسلام لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطومهما الليف وأزرهما يعني هود وصالح العباء وأبيتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق. هذه الرواية ذكرها الإمام أحمد، ذكرها الإمام أحمد من حديث ابن عباس، في سندها رجل ضعيف جمع ابن صالح وهو ضعيف، رواية فيها ضعف، لكن إن صحت ويعني فهي من أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، كونه يعلم ما خبر الماضين هود وصالح، ما الذي يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يعرف هذه الأمور البعيدة الغيب الغيبية إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وفيه إشارة إلى أن هذا البيت يعني يحجه النبيون جميعا أو حجه النبيون جميعا. قال الشيخ فلما كان بسرف حاضت عائشة ودخل عليها صلى الله عليه وسلم. طبعا حصل يعني عائشة كانت محرمة كما أحرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، وكانت محرمة يعني بإحرام تحول بعد ذلك، الذي كان محرما بإحرام كرام تحوله وأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمتع، وكانت في نيتها كغيرها أنها إذا جاءت وصلت البيت ستطوف وتسعى باعتبار أنها يعني عمرة مع الحج، لكن حصل لها هذا العادة، حاضت ويعني حزنت أنه حصل لها هذا العذر، وهي تعلم أنه سيمنعها من الطواف. دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال لها: ما يبكيك؟ لعلك نفستي، يسمى الحيض نفاس. قالت: نعم. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يهدئها ويبين لها أن الأمر يعني فيه سعة، والله سبحانه وتعالى ما يعني ما يحرم المؤمن نيته الخير، وأن باب الخير مفتوح، وأن باب العبادة يعني مياراته متسعة. قال لها يعني هي لما قالت نفسه قال: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم أو بنات آدم، فأمرها أن كما في الرواية، الحديث صحيح، أمرها نعم أفعلي ما يفعل الحاج، أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. قصتها معروفة. هذه القصة مع عائشة رضي الله عنها، وهذا الأمر لها بأن تسعى تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف. وقال في روايات جاءت متعددة أن قيل قال لها أرفض إحرامك أو كذا إلى آخره، لكن المقصود أنها تحولها إلى يعني تبقى قارنة. فيه أحكام كثير متعددة، الشيخ ابن القيم في الأصل ذكر كثيرا منها. يقول الشيخ ابن القيم: حديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك. واحد: اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، في الحديث الصحيح. هذا واحد: اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. اثنين: سقوط طواف القدوم عن الحائط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني على ألا تطوفي بالبيت، سقوط طواف القدوم عن الحائض. كما أن في حديث صفية عند ذهابهم سقط عنها الطواف، أو يعني جاء فيه سقوط الطواف عن الحائض، عن الحائض، يعني إذا كانت حائض فلا شيء عليها طواف الوداع ولا شيء عليها. يقول: كما أن حديث صفية أصل في سقوط طواف الوداع عنها. ثلاثة: إدخال الحج على العمرة للحائض جائز. إدخال الحج على العمرة، هي كانت ناوية العمرة يعني، فإدخال الحج على العمرة جائز مشروع. والرابع: أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أفعال الحج كلها إلا الطواف. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث أن التنعيم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بعائشة إلى التنعيم لتأتي بعمرتها بعد ذلك، أن التنعيم من الحل لا من الحرم. والسادس مما ذكره الشيخ: جواز عمرتين في سنة، جواز عمرتين في سنة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة فاعتمرت مع حجتها، فلما انتهت من حجتها رغبت أن تأتي بعمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العمرة فاعتمرت مرتين. هذا فيه دليل، وهذا هو هذا الدليل الأقوى لمن يقول إنه يجوز أن يكون أن يعتمر في السنة مرتين أو أكثر في السنة مرتين، ويجوز لمن في مكة أن يخرج من الحرم إلى الحل ليأتي بعمرة. هذا هو الأصل عندهم. الشيخ يقول هذا، يقول أنه أصل جواز عمرتين في سنة بل في شهر واحد، وأنه أصل في العمرة المكية. والشيخ يعلق على هذا، وهو الشيخ ابن القيم ليس من رأيه يعني العمرة من مكة غير عن مكة، قال: وليس مع من يستحبها غيره. ومع هذا هو أيضا يعلق يقول: ولا دلالة لهم فيه، ليس لهم دلالة في هذا أنه يجوز لأهل مكة أو لمن في مكة أن يخرج إلى الحل فيعتمر. يقول: هذا أصل الذي يعتمدون عليه وليس لهم فيه دلالة. طبعا هذا محل النقاش، لا بل فيه دلالة، الدلالة واضحة، الرسول أذن لها أن تخرج، أذن لها أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة، فهذا عمل مشروع، يعني مشروع. ففيه دلالة. نعم كما سبق أنه يقول إن هذه ليست عمرة يعني له فيها كلام هو وغيره. هذه العمرة من عائشة إنما هو ترتيب لخاطرها وليس يعني فيها استحباب لعمرة جديدة، أو أنها كما يقول بعضهم وهو لا يقر هذا القول لكنه يذكره من باب الاحتجاج، وكما يقول بعضهم إن عائشة حجها كان إفرادا وأن هذه العمرة إنما هي عمرة واجبة، عمرة يعني ولكونها واجبة أدين له فيها، كلام يذكره الشيخ، لكن الذي يظهر أن هذا دليل صحيح لمن يرى جواز الخروج من مكة من الحل إلى من الحرم إلى الحل ليأتاني بعمرة، وهو أيضا أصل عمرة المكي، أصل عمرة المكي، المكي لا بد أن يجمع بين الحل والحرم. قال وقال لأصحابه لما وصل سرف وحصلت قصة عائشة ونزلوا بسرف، قال لأصحابه بسرف، سرف هو الوادي الذي يعني قرب مكة معروف محل ايش اسم مكانه، فيه القبر الذي ينسب إلى أم المؤمنين ميمونة حولها. لما وصلوا إلى سرف قال لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم في قصة جابر. قال الشيخ وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخير عند الميقات، وذكر أنه خيرهم بين الأنساك الثلاثة. أول شيء عند الميقات عندما أحرموا وبيّن لهم أن الأنساك ثلاثة: إفراد، تمتع، قران، ومن أراد أن يعني يحرم بواحد منها. ثم لما وصلوا سلف قربوا من مكة أكد لهم هذا التأخير وقال من لم يسق الهدي فله أن يجعلها عمرة. نعم. قال فلما كان بمكة لما دخلوا مكة وصلوا انتهوا من الطواف والسعي، لما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويجعل ويحل من إحرامه عند المروة، قال لهم ذلك، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم يفسخ ذلك ولم ينسخ هذا الأمر. الشيخ يقول لم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة ابن مالك عن هدي العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال للأبد. إذن هذا تشريع على أنه يجوز يعني التحلل من إحرام الحج بعمرة وإدخال الحج على العمرة. وذكرنا بالأمس وذكر الشيخ من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه وقال يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ثم واصل الشيخ رحمه الله تعالى فيقول فقال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر، زاهر معروفة كانت يومئذ على حدود مكة، يومئذ كانت على حدود العمران في مكة أو في طرفها بعيدا عنها قليلا، الآن هي جزء. نعم. فبات بها ليلة، بل بات بها ليلة الأحد لأربع خلونا من ذي الحجة، وخرج لست بقينا من إيش؟ من ذي القعدة، والآن وصل إلى مكة، زاهر هي في أطراف مكة، لأربع خلونا من ذي الحجة. إذا كما أخذ في المسير حوالي 10 أيام، الآن يأخذها الواحد بكم ساعة؟ 3 ساعات، هذا بالسيارة العادية 4 ساعات بالكثير. نعم. بات بها ليلة الأحد لأربع خلونا من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه، وهذا تأكيد لما سبق أن قاله الشيخ وقلناه أن للمحرم أن يغتسل، هذا الاغتسال ليس غسل نسك، لما غسله يعني تنظفون وتبرد. ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، يعني من جهة من شمال البيت، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، ودخل في الحج من أعلاها، ثم سار حتى دخل المسجد ذلك وذلك ضحى. وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة، وذكر الإمام أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا ما ذكره الإمام أحمد، يعني حال أنه كان إذا دخل من جهة مكان من دار يعلى. من هو يعلى هذا؟ من يعرف؟ ربنا سأل ونعطي عليه جائز. يعلى يعلى بن أمية، هذا بيت كان ليعلى بن أمية، كان لقوم قبله وأخذه بقي عليه واستمر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون لما تركوا ديارهم يعني أراد تركه. على أي حال عرف هذا بدار يعلى، وآل حاله إلى زبيدة زوجة الرشيد. نعم، هذه الدار يعني كانت يعني أن النبي إذا جاء من جهتها استقبل البيت لأنه يرى البيت ودعا كما ذكر الإمام أحمد. وذكر الطبراني أنه إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. لاحظ يعني عبارات المصنف رحمه الله تعالى المقيم، وهو فقيه محدد، هذا منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الطبراني يروي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت قال هذا الدعاء اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. الشيخ ذكره قال وذكر الطبري، لم يقول وثبت عن النبي أو صح عن النبي أو حتى روي عنه، ذكر الطبري. إذن الحديث فيه ضعف لأن الحديث ضعيف، حديث ضعف فذكره بهذه العبارة. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم، روي عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صيغة أخرى أيضا لذكر الحديث الضعيف. روي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا، زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وهذا الأثر أو هذا الحديث إن صح يعني هذا هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو مرسل، ولهذا قال الشيخ وروي عنه، فهو مرسل، والمرسل يحتج به في مثل هذه المواقف. يعني فلما دخل المسجد عمد إلى البيت، قصد البيت. أول ما دخل إلى المسجد، مسجد الكعبة، أول شيء فعله عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحيته الطواف كما في حديث جابر. تحية المسجد الطواف، هذه مسألة نقف عندها قليلا. تحية البيت الطواف نعم، وحديث تحية البيت الطواف فيه كلام يعني غير صحيح، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل البيت لم يفعل شيئا قبل أن يبدأ بالبيت فيطوف، ولم يركع ركعته. فالشيخ يستدل بهذا ويقول ليس للبيت إلا الطواف، تحية البيت الطواف. جمهور أهل العلم يقولون إنه إن دخل بقصد الطواف أو كان متمتعا أو قارنا فيلزمه أو أول ما يفعله هو الطواف، لأن هذا هم، وهذا فتحية البيت الطواف لمن أراد الطواف أو لمن كان معتمرا أو قارنا، لمن يعني همه أو قصده الطواف. أما من دخل البيت المسجد من أجل الصلاة وليس في نيته الطواف، أو أجل تعلم العلم، أو أجل مكوث وقراءة القرآن، يعني شيء آخر، فإنه إن البيت يعني المسجد الحرام كغيره من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال فلما حاذى الحجر، حاذى صار الحذاء عفوا الحجر أنه الآن في الطواف، فلما حاذى الحجر استلمه يعني وقبله، ولم استلمه، هذا في حديث جابر الطويل ذكر أنه أو يعني عندما حاذى صار بحذائه بإزائه يعني استلمه استقبله كما سيذكر، استقبله ببدنه زائر بدنه واستلمه. وذكر أشياء يفعلها بعض الناس وهو لا الشيخ لا يرى فعلها. قال ولم يزاحم عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن، يعني من باب الاحتياط كما يفعل بعض الناس، ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه يعني عند استلامه، ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير أول ما كان يطوف احتلم. ولا حاذى الحجر بجميع بدنه ثم انفتح، يعني صفة يذكرها بعض الفقهاء ويقول لا بد أن يفعلها أو استحب أن يفعلها من يطوف بالبيت، يحاذيه يقف بسائر بجميع البدن يوازيه ثم بعد ذلك ينفتل عنه ويجعله على شقه الأيمن الأيمن، بل هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيخ يشير إلى أن هذه أمور يذكرها الفقهاء وليس لها أصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذي فعله عليه الصلاة والسلام استقبله مباشرة واستلمه ثم أخذ عن يمينه، عن يمين النبي أخذ عن يمينه في السعي وخلى في الطواف وخلى البيت عن يساره، ثم أخذ عن يمينه ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب، هذا في هذه الرحلة، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها عند أركانها، ولا وقت بالطواف ذكرا معينا دعاء معينا، بل حفظ عنه بين الركنين ركن اليماني والحجر الآية ونكررها ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ يذكره ويؤكد عليه، وما زاده بعض الناس من حرك يعني أفعال أو حتى أقوال يحتاج إلى دليل. ثم يقول ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط، هذا من سنن طواف القدوم، من سنن طواف القدوم أن يرمل في الأشواط الثلاثة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أشواط ثلاثة أشواط، وقارب بين خطاه وقارب بين خطاه وهو يرمل، يعني الرمل يعني نوع من المشي السريع، يعني قارب بين الخطا وقارب بين خطاه وطبع بردائه، للطبع تعلمون أنه جعل وسط الثوب تحت إبطه وطرفه تحت الكتف الآخر، فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الآخر ومنكبه، وهذه الصفة كل هذه من مستحبات طواف القدوم، من مستحبات طواف القدوم يعني اللي هي الرمل للطباع. نعم. وكلما حاذ الحجر الأسود أشار هنا، شوف لاحظ هناك يقول عندما ما بدأ لم يشير إليه لم يرفع يديه ولم، إنما هنا قال كلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه، لأنه بعيد عنه استلمه بمحجنه، المحجن هو عصا معكوفة الطرف، واستلمه بمحجنه وقبل المحجن، أنه لم يحصل تقبيل الحجر مباشرة فقبل المحجن، وهو فسره الشيخ قال وهو عصا محنية الرأس. وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني، استلمه ولم يثبت عنه أنه قبله، الركن اليماني يجوز استلامه مسه ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه، وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، هذا الحجر الأسود الحجر الأسود إن تمكنت من تقبيله قبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تتمكن فاستلمه بيدك وقبل يدك، إن لم تتمكن فأشر إليه بما في يدك محجن نحوه وقبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الركن فلا يشرع إلا استلامه فقط ولا يشرع تقبيله ولا حتى الإشارة إليه. وثبت أنه استلمه بمحجن بهذه ثلاث صفات، وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، هذا دعاء مقال عند استلام الركن، وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، هذا صحيح كما في من حديث ابن عباس، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين، فلما فرغ من طوافه جاء انتهى من الطواف، لما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام، خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في مناسك الحج أنه إذا يعني يتلو الآية التي فيها الحكم ويقول ويعمل بها وهذا تفسير للآية وتأويل لها. لما أتى الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به أو ابدأ بما بدأ الله به. هنا لما أتى إلى المقام قرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فركع ركعتين والمقام بينه وبين البيت. قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، يعني إيش؟ يعني قل هو الله أحد التي هي سورة الإخلاص، وقل يا أيها الكافرون سميت معها لأنها اجتمعت معها كالقمرين والبكرين والعمرين إلى آخره، سورتي الإخلاص. وقرأ الآية، هذا الشيخ يقول قراءته الآية المذكورة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بيان وتفسير لهذه الآية. فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه، وهذا أيضا من السنة، من السنة تحية من ركعتي الطواف أقبل عليه فاستلمه كما في حديث جابر. ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله قبل الصفا، فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به وللنساء أبدأوا بالأمر لمن معه من الصحابة على الأمر. وسيستمر الشيخ في ذكر صفة السعي، لكن الوقت يداهمنا وعندنا أمر آخر مطلوب منا الآن، فنستغل هذه العشر دقائق لإنجاز ما طلب منا في إنجازه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.